اللهم اجعلنا مستحقين لكل بالشكر. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، نأتي ملكوتك، تكن مشيئتك في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سقينا وعنا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعددنا وأتى بنا إلى هذه الساعة هو أيضا. فنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل رب إلهنا، أيها السيد الرب إله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال، من أجل كل حال وفي كل حال، لأنك استرتنا وعلتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، شفقت علينا وعددتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن احنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام، مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخافيين والظاهرين، انزع عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنفعات ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، مثل كثرتك تمحو اسمي، تحسيني كثيرا من اسمي، خطيئتي تطهرني لاني عارف باسمي خطيئتي امامي في كل حين، لك وحدك اخطات والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في اقوالك تبرر بي ذا حكم، لاني انا زاد اسام حول بي خطايا بطني وامي، لانك كذا قد احببت الحق، اذا وضحت لي غامض حكمتك ومسورتها، تنضح علي بزوفاك فاطهر، تغسلني فابيض اكثر من السل، اسمعني سورة فرعا فيتاج عظام صحكة، اصرف فجأة عن خطاياهم وكل أسامي، قلبا مكين اخلق فيه يا الله، روح مستقيم جد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، روح القدوس لا تنزعه مني، نحني بهجة خلاصك بروح رئاسك عددني، فاعلم الأثم وتركك، المنافقون إليك يرجعون. يا رب افتح شفتي في خبر فم تسبيحك، لأنك لو سألت الذبيحة لكنت لن أعطي، لكنك لا تسأل محركات الذبيحة لا أحمد صعب، قلب المكسر المتواضع لا يرزقه الله، انعم يا رب مسرتك على كنيستك لتبنى صور اورشليم، انا اسف ذبائح البر قربان وحركات ويقربون على ذبائح حاجات قديمات. شوي سنين انا بشوي سنين خنفران ام فيوت نم بشير انا بابن الاسباب، وانا تصبح صلاه الغروب وقدم مسيح ملك اله وارجان يغفر لخطايا كثيره من 30 وزميل أبينا داود النبي بركات على جميعنا آمين. سبحوا الرب يا جميع الأمم ولتباركوا كافة الشعوب، لأن رحمته قد قوت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد. هللو إليك رفعت عيني يا ساكن السماء، فها هما مثل عيون العبيد إلى أيدي مواليهم، ومثل عيني الأمة إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى يترأف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، وكثيرا ما امتلأت نفوسنا عار، ارددوها على المخصبين والهوان على المتعظمين. إن لم يبني الرب البيت فباطلا تعب البناؤون، وإن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير، انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحباء نوما البنون ميراث من الرب، أجر الثمر البطن كسهام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين، مغبوط هو الرجل الذي يملأ بعبته منهم، حينئذ لا يغزون، اسكلموا أعداءهم في الأبواب. مرارا كثيرا حاربوني منذ صباي ليأكل إسرائيل، مرارا كثيرا قاتلوني منذ شبابي، وإنهم لم يقدروا علي، على ظهري جلدني الخطى وأطالوا إثمهم، الرب صديق هو يقطع أعناق الخطى، فليغزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون سهيون وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع الذي لم يملأ الحاصد منه يده ولا الذي يجمع الغمور حضنه ولم يقل المكتازون أن بركة الرب عليكم باركناكم باسم الرب. سنجي المعلمنا لو البشير بركات على جميعنا أمين. ولما قام من المجمع ودخل بيت السمعان كانت حماة سمعان بحمى شديدة فسألوه من أجلها فوقف فيك من عندها الحمى فتركتها في الحانكة وتخدمته وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم يقدمونه إليه. أما هو فكان يدعي كل واحد منهم فيشفيه وكانت الشياطين تصرخ من كثيرين فكان ينتهرهم ويضعهم ينطقون لأنهم كانوا ليكن قول الله بسلام تين أشتمك بخريستوس نمك يوتين أغاسوس نمي ابن مايس أواب جي أق إياب صوتي أمون أينا إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحر لم أحتمل لضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة 11، لأني هأنذا بالأثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي، فما أقصر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رحمتك ومحبتك للبشرية، صارخا قائلا: اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. زوج سبت ريك اسرع لي يا مخلص بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات وفي الشهوات وقد مضى مني النهار وفات، فالآن أتكل على غنى رأفتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب. بتخشع أخطأت يا أبتا إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجراءك كانين كآئين كيستوسي أوناستوني. لكل إثم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بشوك تاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت، فهيئ لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع وبك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لئلا أغزى، وعند مفارقة نفسي من جسدي احضري عندي، ولمؤامرات الأعداء اهزمي، ولأبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي كانين كآئين كيستوسي. نعم نسألك يا رب أن تسمعنا وترحمنا وتغفر لنا الخطايا الكثيرة. أمين. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون. قدوس قدوس قدوس رب السباقوت السماء والأرض مملوءتان من مجد وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس. ارحمنا يا رب إله قوتكم معنا، لأنه ليس لنا معين في شرائعنا ودقتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة. الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا لأجل اسمك القدوس الذي ضاع علينا. كرحمتك يا رب وليس كخطايا مستحقين لكل بكل شكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك لأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء وزنك نعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام وأتيت بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر نور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجينا من الحياة المضاد وابطل سائر فهو منصوب لنا هب لنا في هذا اليوم ولا قلق ولا تعب ولا خيال نجتاز أيضا بسلام وعفاف ننهض بالتسبيح والصلاة في كل حين. ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله الآب يا ضابط الكل ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله الآب يا ضابط الكل ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله الآب يا ضابط الكل يا رب ارحم ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له مجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة البطنة سائل حياتنا شد إلى عمل وصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفى أمراضنا اغفر خطايانا نجينا من كل حزرة ضيق وجع قلب أحيطنا بملكة القديسين لكي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين نصر الاتحاد. اللهم اجعلنا مستحقين لكل بكل شكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا.